قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، قال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، تقدم أن موسى غضب غضبا شديدا لما رجع إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل وألقى الألواح وكسرها، ولكن لما هدأ أخذ الألواح مرة ثانية، ضم بعضها إلى بعض، فكان في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فهذا عنده، قال بعض العلماء، إن طلاق الغضبان غضبا شديدا لا يقع، لأن موسى ألقى الألواح وكسرها لغضبه الشديد، ومع ذلك عفى الله عنه ذلك. فالغضبان الذي فقد التحكم في نفسه وأصبح يهذي، نعم هو يدري ما يقول، لكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه، يحمل المحمول يكسره في الأرض وهو يعرف أنه يكسره، ويركل الدولاب والزجاج برجله فيكسر الزجاج، ويحمل ولده فيلقيه في الأرض، هو يدري ما يصنع لكنه لا يستطيع منع نفسه. فهذا على الأظهر طلاقه ليس بواقع، واستدل له بعض العلماء بهذا الدليل الذي بين أيدينا، والذي حاصله أن موسى ألقى الألواح وهي بمنزلة القرآن، يمسك القرآن ويرميه هي الألواح، في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ثم قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. انتقى موسى عليه السلام من بني إسرائيل 70 من الأفاضل، من أفضلهم، من كبارهم، من كبار الأسباط والقبائل في بني إسرائيل، كي يصطحبهم وفي طريقه للذهاب إلى تكليم الله عز وجل، وذلك حتى يأتيهم بما من الله عليه وأفاء به عليه من الشرائع والأحكام والأوامر والنواهي التي يهدي ربنا بها والتي ينجي ربنا من المخاطر بسببها. فأخذ 70 من قومه اختيارا اختاره صلى الله عليه وسلم، ولكن من هؤلاء 70 من لما وصل إلى الجبل قال: يا موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، نريد أن نرى الله بأعيننا، ولا ما أدرانا أن هذا الذي يكلمك أو الذي ستكلمه هو الله، إذا ماذا تريدون؟ نريد أن نرى الله بأعيننا. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هكذا بنو إسرائيل. قال تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال أي رب لو شئت أهلكتهم من قبل إياي، أي لو شئت يا رب أهلكتني وأهلكتهم من قبل المجيء إليك إلى هاهنا، فإنني يا رب إذا رجعت إلى قومي من بني إسرائيل سيسألونني أين آباؤنا، أين كبارنا، سيتهمونني بأنني قتلتهم، سيتهمونني بأنني صنعت لهم حيلة حتى أتخلص من رؤوسهم. قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ثم قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي يا رب هؤلاء الذين سألوك أو الذين فعلوا المعاصي وأتوا معي سفهاء، فيا رب أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وهنا يطرح سؤال: هل يهلك الله سبحانه قوما بسبب أفعال سفهائهم؟ نقول: قد يكون هذا، فإن الذي عقر الناقة من ثمود واحد، وهو أشقى رجل في القبيلة، ولكن لما أقروه بعد أو أقروه على ذلك أهلكهم الله جميعا. قال تعالى: إذ انبعث أشقاها، أي نهض أشقى رجل في قبيلة ثمود، قال لهم محذرا رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فنسب العقر إليهم جميعا لإقرارهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت إحدى نسائه: أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وأيضا في هذا الباب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده أو بعذاب من عنده. فعلى هذا أيها الإخوة، كي تحفظ بلادنا وكي تسلم مدننا وقرانا، علينا أن ننكر المنكر، وسنة الدفع تبقى، إذ الله قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لو قام شخص ظالم يتكلم ويسفك الدماء ويسرق ويسلب وينهب، والناس ما تعرضوا له، الأرض ستفسد والشر سينتشر، ولكن سنة الدفع قائمة، أنكر عليه، وإن أدى الإنكار إلى قتلي، فإذا قتلت على الأقل سيسجن ويستريح الناس من شره. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فيلزمنا أن نبذل جهدا للدفاع عن ديننا، للدفاع عن ديننا، وإلا إذا تركنا المجرمين من الإعلاميين مثلا يفسدون في الأرض ويلبسون على الناس، الناس سيضلون. إذا تركنا أهل الإجرام يجترمون سيتسلطون علينا ويغزوننا في بيوتنا. ولكن لم تزل سنة الدفع ماضية بالحكمة والموعظة الحسنة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وينجي الله الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. سنة الدفع لم تزل ماضية، والإنكار على الظالم لا بد وأن يتأتى قدر الاستطاعة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. قال موسى عليه السلام: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فإن هي إلا فتنتك، إن هي إلا ابتلاءاتك واختباراتك تضل بها من تشاء. فالآية أثبتت أن الله قد يضل أقواما وهو أعلم بمن يستحق الضلال أو الإضلال فيضله، وأعلم بمن يستحق الهداية فيهديه. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فنسأله سبحانه الهداية. أنت ولينا متولي أمرنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. توسل إلى الله سبحانه بتوسلات، منها أنت ولينا، وتوسل بقوله وأنت خير الغافرين، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واستمر موسى في دعائه قائلا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اثبت لنا في هذه الدنيا حسنة. ما المراد بحسنة الدنيا؟ قال فريق من العلماء: إن حسنة الدنيا عموم نعيمها، فمنها الذرية الطيبة، الزوجة الصالحة، هدوء البال، المال، الرزق الحلال الطيب، الصحة والعافية، فكل هذا داخل في حسنة الدنيا. المعافاة في السمع، المعافاة في البصر، المعافاة في البدن، فهذه حسنات في الدنيا مع الإيمان. وفي الآخرة: وحسنة الآخرة بالاتفاق هي الجنة. حسنة الآخرة بالاتفاق هي الجنة. وأضاف بعض العلماء: والنظر إلى وجه الله وإحلال الرضوان على العباد، فهذه حسنة الآخرة. فإذا سأل المسلم ربه لا يقتصر في سؤاله على حسنة الدنيا فقط، فإن الله ذم أقواما هذا شأنهم، فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، دعاء موسى. فلنتأسى بموسى في دعائه فنقول كما قال: وقد انتشرت السفهاء في أوساطنا، وانتشر السفهاء في بلادنا، وانتشر السفهاء في إعلامنا، وانتشر السفهاء وتقلدوا المناصب. نقول لربنا كما قال موسى عليه السلام: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي ملنا بقلوبنا إليك ورجعنا بقلوبنا إليك. فما جواب ربنا على موسى عليه السلام؟ قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، فاللهم اصرف عنا عذابك. عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فالحمد لله. قال سبحانه: فسأكتبها، أي في الآخرة. في الدنيا قد يرحم الله أقواما وإن كانوا كفارا فإنه يرزقهم ويعافيهم. وفي الحديث: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. نصارى يدعون لله الولد، يهود يدعون لله الولد، بل ويقولون يد الله مغلولة، يعني اليهود، ويقولون إن الله فقير، ومع ذلك كله يرزقهم الله ويعافيهم. ولما أراد الخليل إبراهيم عليه السلام أن يقتصر الرزق على المؤمنين لم يجب إلى هذا، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله له: ومن كفر فأمتعه قليلا، أي في الدنيا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال تعالى: ورحمتي، أي في الدنيا، وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. وفي الحديث: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من رحمته. وفي الحديث الآخر: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة، فأنزل واحدة فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن وليدها بسبب هذه الرحمة. وأمسك عنده 99 رحمة. وفي الحديث الآخر: سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في الدنيا. فسأكتبها، أي في الآخرة، للذين يتقون. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. قيل في الزكاة زكاة المال، وقيل في الزكاة الطهر من الشرك. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. سبحان الله، ربنا يذكر موسى عليه السلام بفضل أمة محمد، بفضل أمة محمد، وأن الله سيرحمهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المرحومين. فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالرسول كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من عظيم الإعجاز أن يكون أميا ويقص على الناس أحسن القصص ويخبرهم بأصدق الأخبار ويأتيهم بأكمل الشرائع وأتم الشرائع. قال تعالى في كتابه الكريم مؤكدا أن نبيه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لقالوا إنك أخذت هذا العلم عن شخص آخر. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالرسول مثبت اسمه ووصفه في التوراة والإنجيل، شأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهذه أيها الإخوة من معجزات نبينا ودلائل نبوته. الأنبياء كانت تأتيهم معجزة في زمنهم وتنتهي، رجل أحياه الله فتكلم ثم مات، يعني أحياه الله بعد موتك الذي صنع بقتيل بني إسرائيل اضربوه ببعضها. ولكن القرآن معجزة باقية، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما وجدنا في كتاب ربنا أبدا أي أمر بمنكر، ما وجدنا أن الله أمر بالفحشاء أبدا، ولا أمر بالمنكرات أبدا، ولا وجدنا الرسول أمر بالمنكرات أبدا، ولا نهى عن المنكر أبدا، أما وجدناه أمر بالمنكرات أبدا، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يذكر ما به تحفظ الأعراض، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كذلك يذكر ما تصان به الأموال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يذكر ما تحفظ به العقول، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يذكر ما تصان به الأديان، فاعبد الله مخلصا له الدين. وتصان به الأبدان، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فدين يأمر بكل خير والحمد لله، وينهى الله فيه عن كل شر. فنشهد لله أن هذا القرآن من عند الله، ليس كزبالات الأفهام والدساتير الوضعية الباطلة التي يسنها بشر قليل الفهم عن الله سبحانه، وبعيدون وبمعزل عن رب العالمين وعن تشريعات رب العالمين. قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآية مفسرة بقوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فالرسول وأصحابه موصوفون في التوراة وفي الإنجيل، وكما تقدم فإن من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يقول: والله إني أوقن أن محمدا رسول من عند الله، يقينا أشد من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. تكون الزوجة فعلت شيئا محرما ولا أدري، لكن يقيني في أن محمد الرسول أعظم يقين. قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. طيبات كانت حرمت على بني إسرائيل، إذ الله قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذه الطيبات التي حرمت على بني إسرائيل أحلها النبي محمد لأمته، كما أحل عيسى بعضها، إذ قال عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل مستخبث ومستخذر حرام. قال: ويضع عنهم إصرهم العهود التي كانت مأخوذة على كثيرين وفيها مشقة، كعدم العمل يوم السبت مثلا، والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه. والخطاب لنا أيضا أيها الإخوة الذين آمنوا به، الحمد لله نحن مؤمنون برسول الله، وعزروه أي وقروه ووقروا كلامه واتبعوا ونصروه، فهذا الذي تقف عنده النفوس أو يقف عنده الشخص متسائلا: هل نصرت رسولك يا عبد الله؟ لأن الله وعد الذين نصروا الرسول، نصروا الرسول، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فهل أنت نصرت رسولك؟ هل نصرت دينه الذي جاء به، دين الحق ودين الإسلام؟ هل نصرت سنة رسولك؟ فكر في ذلك أيها المسلم، فإن الوعد الحق هنا لمن نصروا وناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. فليبذل كل منا جهدا في نصرة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونصرة الدين الذي جاء به، لزاما أن نبذل جهدا في هذا الصدد. فكما أن هناك من أهل الكفر من يسعى للإفساد في الأرض، فلا بد وأن تكون منا طائفة تسعى للإصلاح في الأرض، كما أن هناك من ينفر عن رسول الله ويحارب سنته، علينا لزاما أن ننافح عن رسولنا وعن الدين الذي جاء به وعن سنته، ولا يزال المعترك قائما بين أهل الحق وأهل الباطل حتى يأتي أمر الله والطائفة المنصورة على ثباتها وعلى دينها. فلا تلقي رايتك خلف ظهرك، بل احمل الراية، راية الدفاع عن هذا الدين الحق وعن سنة النبي الأمين حتى تموت. لا تترك الراية، وحينئذ ستتقدم رايات الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، بل احمل راية الإسلام ونافع عن دينك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم، وأيقن بأمرين أولهما، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والآخر اذكر إذا أوى أهل الجنة إلى الجنة بإذن ربهم وأهل النار إلى النار. وقال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فماذا كان؟ فأذن مؤذن بينهم، أي بين أهل الجنة وأهل النار: استمع إلى هذا النداء وليكن منك على بال. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فالمؤذن يؤذن بذلك يوم القيامة. فقد ذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فنادى المنادي وأعلم المعلم وأذن المؤذن: اللعنة الله على الظالمين الذين من أوصافهم أنهم يصدون عن سبيل الله. فإذا كان ذلك كذلك فلا تتسبب أبدا في الصد عن سبيل الله، فالصد عن سبيل الله ملعون، بل عليك أن تأخذ بأيدي الخلق إلى طريق الله، تحببهم في هذا الطريق، تحببهم في الصلوات والمساجد، تحببهم في الله وفي أحكامه وشرائعه، تحببهم في سنة رسول الله. فليس من يسر على الناس أمر دينهم وأمر عبادتهم وزين لهم الحق والمعروف كمن صد الناس عن طريق الحق والصواب وخوف المريدين، مريد السلوك، سلوك طريق الحق والهداية. لا يستوي أبدا من سلك مسلك الخليل إبراهيم الذي أمر أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، مع الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها. لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. فدائما كن على يقين بأنه لا يستوي أبدا المطيع مع العاصي. فالشاب الذي يقوم من الليل يتملق ربه ويدعوه ويصلي له ويسجد ويسعى إليه ويحفد ويتلو كتابه ليس كالشاب الضائع الذي يذهب إلى السيبرات وينتقل منها إلى الأفلام والمسلسلات وينتقل منها إلى الغانيات الكاسيات العاريات. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، أي ما الذي أصاب عقولكم؟ أصاب خبل حتى تظن أننا نسوي بين المطيع وبين العاصي؟ هل تتصور يا إخواني أن الشاب الذي قام يتلو كتاب الله ويؤدي ما عليه لله من حق ويجتهد في أمر دنيا للأكل من الحلال الطيب، هل يستوي مع الشاب الضائع الذي يصرخ ويهلل عندما يحرز فريق هدفا في فريق، شاب ضائع لا يفهم ما هو عليه مقبل ولا يعي أمر آخرته، الذي يضيع الأوقات في الكرة ويصيح هنا وهنا ويصطدم بإخوانه ويشاكس وينافع. قال تعالى في كتابه الكريم: فالذين آمنوا به، أي بالرسول محمد، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، رزقنا الله وإياكم حسن الاتباع، أولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب. ثم قال تعالى لرسوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، للأحمر والأسود، للعربي والعجمي، للأوروبي والشرقي، للخلق كلهم بل للثقلين. فكان النبي قبل نبينا يبعث إلى قومه خاصة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقد قال: لأنذركم به ومن بلغ. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، هو المتحكم ربنا فيها، هي ملكه وتحت سيطرته، يملكها ويدبر الأمر فيها سبحانه وتعالى. لا تظن أبدا أن أهل الكفر هم الذين يدبرون الأمور يا أيها الأخ الكريم، إنما الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، فثق في الله وأيقن في الله سبحانه وتعالى. فالأمر أمره كما قال: ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر فيهم أمره سبحانه وتعالى. قال: الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فأتى الخطاب مكررا: فآمنوا بالله ورسوله، صدقوا بالله وبموعوده، صدقوا بوحدانيته، صدقوا بكل ما أخبر، وصدقوا برسالة رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، الذي يؤمن بالله وكلماته وهي القرآن والكتب والمقادير والكلمات التي تكلم الله بها. واتبعوه لعلكم تهتدون، من قوله تعالى: الذي يؤمن بالله وكلماته، أخذنا دليلا نرد به على الجهمية: قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. فإنهم يقولون إن الله لا يتكلم، يقولون إن الله لا يتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد بابا واسعا لإثبات أن الله يتكلم. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وآيات عدة في هذا الصدد، وكل الأحاديث القدسية شاهدة بذلك. قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكل الأحاديث القدسية دالة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، فالله يتكلم، والله يقول كما قال: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال الله: إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. قال الله: إني منزلها عليكم. فالله يتكلم ويقول وينادي: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالله يقول ويتكلم وينادي على الوجه اللائق به. أما الجهمية فينفون صفة الكلام عن الله، فلا بورك في الجهمية ولا بورك في الأشعرية الذين ينفون صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. جعلنا الله إياكم من المهتدين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.